وقد استعرضنا في حلقتنا اليوم رسائل الإخوة نبيل عجلاني من دمشق وعبد الرحمن محمد هزاع العمري من بني عمر حلبة والأخ عين ألف من المدينة المنورة وأخيرا سؤالي الأخ الشاب المسلم من سوريا دمشق. أيها الإخوة الكرام، حتى الموعد القادم إن شاء الله تعالى نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.